آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. إذا المراد بالصابئين في هذه الآية القسم الأول الذين كانوا على الحنيفية الصحيحة. التدبر الثاني في هذه الآية يمكن أن يأتي إنسان ويستدل علينا بهذه الآية ويقول إذن هذه الآية تقول إن الذين آمنوا من المسلمين واليهود والنصارى والصابئين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فدينهم صحيح. وخرجت بعض الاجتماعات العالمية للمقاربة بين الأديان أو توحيد الأديان أن اليهودية دين صحيح كما أن الإسلام دين صحيح والنصرانية دين صحيح كما أن الإسلام دين صحيح. نقول هذا الكلام غير صحيح. طيب إذا استدل علينا بهذه الآية ماذا نقول؟ نجيب إجابة منهجية ثم إجابة خاصة. أما الإجابة المنهجية فنقول لا تأخذ آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تتمسك بها وتترك بقية الآيات. منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم منهج السلف الصالح قبل أن يأخذوا الحكم قبل أن يقولوا به يقرأوا جميع الآيات التي وردت في المسألة، بل لنقل جميع النصوص التي وردت في المسألة. أما اليهود وأهل الابتداع فهم يأخذون شيئا من الكتاب ويتركون شيئا كما قال الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أما أهل الإيمان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، لاحظوا بما التي تدل على من يقول على العموم بما أنزل إليه من ربه. ثم الإجابة التفصيلية نقول فيها آيات أخرى بيّنت معنى هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقول الله عز وجل وقالت اليهود والنصارى قول الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فحكم على مجموع منهم بالكفر. إذن ما معنى الآية في ملخص حديثنا؟ هذه الآية إن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته والذين هادوا آمنوا بموسى عند بعثته وآمنوا بعيسى عند بعثته وآمنوا بيحيى إن كانوا تابعين ليحيى عن الصابئين عند بعثته من عمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما أن يأتي أحد يقول أنا كنت مؤمن بعيسى وأدركت محمدا صلى الله عليه وسلم وسأبقى على ديانة موسى عليه السلام نقول كفرت بالله سبحانه وتعالى. هذا المنهج حتى أختم أخشى أن أدخل في آية أخرى فلا يوفي الوقت بها. هذا المنهج كما قلت لكم أخذ بعض الآيات وترك بعض الآيات هو منهج المبتدعة قصدا، وهو خطأ يقع به بعض العلماء بعض الدعاة بعض طلبة العلم بغير قصد، فيأخذ آية من كتاب الله عز وجل ويستدل بها وينسى بقية الآيات نسيانا، أو أنه لم تحضر على باله، أو أنه لم يدرك هذه الأحاديث وهذه النصوص الشرعية. لكن المبتدعة قصدا يأخذون بعض الآيات ويتركون البعض. وما جاء مبتدع ببدعة لا في القديم ولا في الجديد إلا واستدل بآية عنده نص شرعي يقول أهل العلم ونرد عليه من آيته. من أطرف الأمثلة في ذلك ما قاله شاعر ما نسب إلى شاعر الخمريات دع المساجد للعباد تعمرها وسر نحو حانة الخمار يسقينا. ما قال ربك ويل للأولى فتيه وإنما قال ويل للمصلين. فيقول أنا أدعوكم لترك الصلاة تدعون لترك الصلاة؟ قال نعم وعندي دليل من القرآن. ما دليلك؟ الله يقول فويل للمصلين. هل تشكون في هذا الدليل؟ لا ما نشك في هذا الدليل، لكن أسمم الآية حتى تأخذ الحكمة واضحا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. بعض المعاصرين الذين التفتوا إلى العلم كثيرا وبالغوا فيه وتركوا النصوص الشرعية وظاهرها عند قول الله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، هؤلاء الذين حاولوا أن يتحايلوا على أمر الله سبحانه وتعالى وهم فرقة من من اليهود وهم فرقة من اليهود ممنوعون من الصيد يوم السبت. طيب ممتاز، نضع الشباك يوم الجمعة ونأخذها يوم الأحد. تحايلوا الله حرم عليهم الشحوم، قالوا نعم إذا نذيب الشحوم ونبيعها، نذيب الشحوم ونستخدمها. الله حرم الشحوم ما حرم الدهن والزيت، تحايل على الله سبحانه وتعالى، وأن لهم أن يتحايلون على الله. أقول لكم هنا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أهل المبالغين في مسألة العلم والذين لا يقبلون النص الشرعي في ظاهره، قالوا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين أي في تصرفاتهم، أي في تصرفاتهم، لكن الظاهر أن الله قلبهم قردة خاسئين حقيقة، قلبهم قردة وخنازير. فجعلناها نكالا. أحد منكم يتوقع ما معنى كلمة نكال؟ عذاب. لكن أهل العلم يذكرون زيادة على ما ذكرت قيدا يبين بالدقة معنى نكال. النكال هو العقوبة التي يعتبر بها، العقوبة التي يعتبر بها، يعني يعتبر بها من جاء بعدها، هذا معنى النكال. فجعلها الله عز وجل نكال حتى كل من رأى هذا العقاب اعتبر به، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل الأمر هذا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قل لمن؟ تقول لليهود. لليهود، لأن اليهود زعموا أنهم أحباء الله، وزعموا أنه لن يدخل الجنة كما قالوا، وقالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني اختيار وتحكم من عندي أنفسهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نتم إن شاء الله تعالى بعض المعاني الموجودة في هذه الآية في الغد. أسعدكم الله، طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا والله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن

واخرج هم المهمومين ونفس الكرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تجعل لنا ولا لأحد منا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا كفرت به ولا أسيرا إلا فكدت أسره ولا ظالما إلا قصمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مشكورا إلا شفيته ولا مسافرا إلا رددته ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته ولا طالب علم إلا وافتقرته ولا أيما إلا زوجته ولا أعزبا إلا زوجته ولا عقيما إلا رزقته ولا سافرا إلا قدرته ولا ظالما إلا قدرته ولا ظالما إلا قدرته ولا مظلوما إلا كفرته ولا مظلوما إلا كفرته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أحل لهم أجورهم وارفع قدرهم ويسر أمرهم وأحسن خاتمتهم وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين افتح له في قبره مشهد صالح أدبر سيئاته حسنا أدبر سيئاته حسنا اللهم أكرمه بالسعادة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في الشام اللهم ارحم ضعفهم وتول أمرهم واحقن دماءهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم نصرا مبينا اللهم انصرهم نصرا عاجلا اللهم قوهم اللهم أيدهم بتأييدك واكلأهم برعايتك واحفظهم بحفظك يا خير الحافظين نشكو إليك ضعفهم وقلة حيلتهم وموالهم على عدوهم اللهم فكن لهم مؤيدا ونصيرا وظاهرا ومعينا كن لهم ناصرا ومعينا كن لهم ظاهرا بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم وسد وطنتك على قاضية الشام وأنصاره وأعوانه وجنوده خذهم نقل عزيز مقتدر أرنا فيه ما تقر به عيوننا اللهم انتقم لهم اللهم انتقم منهم اللهم انتقم منهم اللهم إنهم قتلوا الأدرياء وسكتوا الدماء وهتك الأعراب ولا يخفى عليك شأنهم وأنت أعلم وأحكم وأنت أقدر وأقوى فأنزل عليهم رجزك الذي لا يرفع عن القوم ألغ أنزل عليهم عذابك ورجزك اللهم أزلزل الأرض من تحت أقدامهم واهبط أشجارهم واصلح أسمارهم اجعلهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلهم في هذه الدنيا خزايا اللهم اكفهم يا رب العالمين ورد كيدهم في نحورهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجمع قلوب اخواننا في مصر ول عليهم خيارهم واصلح عنهم شرارهم. اللهم ول عليهم خيارهم واصلح عنهم اشرارهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد لقاؤنا هذا إذا إلى ما أعطيت الشيخ الدكتور عبد الله الأطفيني فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وأفضاله. أصلي وأسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن لله علينا نعما كثيرة ومننا عظيمة، وإن أجل تلك النعم وأعظمها أن هدانا للإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولذلك يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم يضرب الله جل وعلا على ذلك مثلا عظيما فيقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا والله، لا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. احمد ربك الذي هداك للإيمان وعلمك القرآن. اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إن من أجل النعم التي كانت دليلا لنا إلى هذا الإيمان هو كلام الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى الذي قال الله فيه: يا أيها الناس، كل الناس المسلم والكافر، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته بالإيمان وبالقرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أي شيء تريد من دنياك هذه غير تلك الأربع؟ موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور